بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 12 من الكتاب 28، كتاب الأيمان، باب من اعتق شركا له في عبد. وهذا الباب ذكره الإمام مسلم على خلاف عادته، أن الإمام مسلم لا يكرر، لكننا خالف عادته وكرر، ذكره في باب العتق، سبق ذكره في باب العتق بإسناده بنفس ألفاظه، كرره على خلاف عادته المستقرة في تصنيفه. الإمام البخاري كان كثير ما يعيد الأحاديث ويقسمها، وأحيانا يختصرها، وأحيانا يجتزئ منها جزء، لكن الإمام مسلم ليس هذا منهجه إذا ذكر حديثا في موضع لا يكرره، إلا أنه ذكره وخالف عادته في هذا الموضع وذكر هذه الأحاديث، وقد سبق أن ذكرها في كتاب العتق في الباب الأول، قرأناه منذ شهر تقريبا، 9/4 والنهاردة 9/5، من شهر بالضبط. فالحديث الأول في هذا الباب وهو الحديث 15 بعد 400 4000 بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني إذا كانوا مجموعة من الناس شركاء في عبد، في ملك عبد، فجاء أحد هؤلاء الشركاء أعتق نصيبه، إن كان هذا المعتق عنده فائض مال يستطيع أن يشتري ثمن باقي العبد ويعطي لشركائه فيتم عتق العبد كاملا، يوم يقوم عليه ويصير الولاء له. يعني يقوم عليه، يعني نشوف قيمته المالية قد إيه. العبد ده قيمته مثلا 10,000 جنيه وهو نصيبه فيه نصه، فاعتقه، يبقى إيه الباقي كام؟ 5,000 جنيه، يروح مطلع من جيبه 5,000 جنيه يديها للشركة ويخرجه ويعتق العبد كامل. كويس، هذه معنى ايه؟ فكان له مال للمعتق، يعني يبلغ ثمن العبد اللي هو بقية الثمن، قوم عليه قيمة العدل، يعني ايه يثمن؟ نشوف ثمنه بالعدل. فأعطى شركاءه حصصهم، ويدي لشركائه أنصبته، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، ويبقى باقي ثمن العبد على بيت مال المسلمين. افرض هو ما عندوش مال المعتق، ننفذ برضو العتق ونعمل ايه؟ يا اما نستسعيه، يعني نخلي المعتق يستسعى، يعني يشتغل ويدفع لهم اقساط حتى يخلص ثمن منهم، او ان بيت مال المسلمين يتحمل باقي ثمن العبد ويتم عتقه. لإيه؟ لأن الشرع متشوف للعتق، الشرع متشوف للعتق. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير، وفي الحالة دي بيسموه إيه لما يعتق جزء منه جزء لم يعتق بعد؟ يسموه مبعض، العبد المبعض، يعني بعضه حر وبعضه إيه؟ وبعضه رقيق، يسموه مبعض. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. وزي ما قلت لك ممكن في الحالة دي إما المعتق يعمل ويعطيه مقصات أو إن العبد نفسه يعمل ببعضه الحر ويشتري بقية نفسه من إيه؟ من شركائه. يعني نفرض إن هذا العبد الذي عتق صاحب مهنة وبيكسب فأصبح حر في إيه؟ في أيام وعبد في أيام. الأيام اللي هو حر فيها يشتغل فيها ولما يكسب يجمع هذا المال ويشتري لبقية نفسه من إيه؟ يعني يا إما المعتق هو اللي يستسعى عليه أو هو نفسه يستسعى على نفسه وإن فشلوا في الاثنين بيت مال المسلمين يتحمل حتى يتم العتق. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن أيوب حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله ويسموه مدرج لما يقول بعض الرواة جملة في وسط كلام النبي وهي ليست من كلام النبي يسموها مدرج يعني أدرجها. فهمت إزاي؟ يبقى الحديث المدرج هو ما كان فيه من لفظ غير النبي في وسط كلام النبي من الرواة. أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حديث الليث بن سعد. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شفط. يعني لا وكس يعني لا غش ولا بخس أدي الوكس غش وبخس ولا شطط يعني ولا ظلم ولا جور. الشطط هو الظلم والجور والوكس هو البخس والغش. قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. يبقى المعتق يضمن باقي ثمن العبد المين لشريك. يضمن أدي معنى يضمن يعني يضمن ثمن باقي العبد لشريك. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال من اعتق شقيصا شقيصا أو شقصا أو سهما بمعنى واحد أو نصيبا كلها بمعنى واحد يبقى شقيصا شقصا نصيبا سهما كلها بمعنى واحد. من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وعن أبي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اعتق شقيصا له في عبد فخلاصه يعني تحريره الكامل يعني في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. نخلي العبد يشتغل لنفسه، استسعي العبد يعني نجعل له ايه عمل يتكسب منه فيشتري باقي نفسه من ايه من اسياده. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه يعني بدون من يشق عليه براحته يعني. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. يعني واحد عند موته أعتق كل ما يملكه هو ستة ايه عبيد اعتقهم كلهم، ما كده يظلم الورثة. هو تصرفه في مرض وفاته يكون في حدود الثلث فهم حتى لا يضر الورث. فعمل ايه اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا عشان يطلع منهم الثلث. يبقى لو أوصى إنسان بكل ماله أن ينفق في جهة بعد وفاته ينفذ في ثلث ماله بس ولا ينفذ في كل ماله كويس. فهنا الرجل ده إيه أعتقهم كلهم هو لا يملك غيرهم فالنبي قسمهم أثلاثا اثنين اثنين اثنين ونفذ عتقه في ثلثهم في اثنين بس. طب ويختار الاثنين من إزاي أقرع بينهم يبقى إيه يجوز القرعة في مثل هذه الأمور خلافا للأحناف فلا يجيزون القرعة هم والمالكين واخد بالك لا يجيزون القرعة وقالوا أن دي حادثة حال خاصة بالنبي أما القرعة ففيها نوع مخاطرة بل يعتق ثلث كل واحد من الست ده مين عند مين عند الأحناف. طب وفعل النبي قالك ده فعل النبي هو ده عملها دي خاصة دي حادثة حال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن غيره لا يفعل ذلك. النبي مأمون وحكمه مفروض علينا أن نسمعه إنما غيره قد إيه قد لا يعني القرعة نفسها فيها نوع مخاطرة. ده رأي الإمام أبو حنيفة. الشافعي قالوا لا النبي أقرع يبقى كله يقرأ يعمل قرعة فأجاز الشافعية القرعة وهو قول عند المالكية كالشافعية وفي قول المالكية زي الأحناف لا يجيزون القرعة لأنها نوع مخاطرة. طب ويعملوا إيه في الحالة دي؟ يقول لك يعتق تلت كل عبد من الست. خدت بالك؟ فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. قال له يعني اعتبه، إزاي تضر وراثتك وتعتق كل مالك وتسيب أولادك ما يملكوش حاجة؟ كأن النبي اعتبه يعني. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد، أما حماد فحديثه كرواية ابن علية، وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. باب جواز بيع المدبر. والعبد المدبر هو الذي قال له سيده أنت حر دبر موتي، ده اسمه مدبر. يبقى العبد المدبر لما يجي سيده يقول له إيه؟ أنت حر دبر موتي. طب هل هذا الوعد يلزمه ألا يبيعه ولا له أن يبيعه بعد هذا الوعد؟ فهمت إزاي؟ هي دي المسألة. ذهب الشافعي إلى جواز بيعه واستدلوا بهذا، وعند الأحناف لا يجوز بيع المدبر، ودليل الشافعية هي الأحاديث التي سوف نقرأها، لأن النبي باع العبد بعدما كان مدبرا. طب قالوا إيه الأحناف؟ قالوا النبي باعها من أجل دين، الرجل كان عليه دين ولم يترك سداد فباعه من أجل دينه، لو لم يكن عنده دين ما كانش باعه. فهم؟ الشافعية أجازوا بيعه مطلقا سواء لدين أو لغيره. فهمت المسألة؟ الأحناف والمالكية قالوا لو كان عليه دين ولا يملك مال غيره يبقى يجوز بيع المدبر، لكن لو لم يكن عليه دين وعنده مال غيره يبقى لا يجوز بيع المدبر. الشافعي قالوا يجوز بيع المدبر مطلقا. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ شوف لغى الوعد بالإيه؟ بالعتق، والنبي باعه وكأنه حكم عليه بالسفة لأن النبي تصرف في ماله، يبقى القاضي له أن يبيع مال المالك إذا كان سفيه، فالنبي إيه هنا تصرف في ماله، لأن لا يجوز الإنسان يبيع غير ماله، والعبد ده مش ملك النبي فبيبيعه ليه؟ بحكم القضاء لأنه صار سفيها. فهم؟ ليه سفهته؟ إنه لا يملك غيره وعليه ديون، لا يملك غيره وعليه ديون، فإزاي تموت مديون وبعدين تعتق المال ده؟ طيب ما تسدد بهذا المال دينك أولى. فهم؟ فكأن النبي حكم عليه بالسفه وحجر عليه وتصرف في ماله بما فيه المصلحة. فهمت بقى؟ فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول، قبطيا يعني مصريا، فالقبط دي جنسية وليس ديانة، قبطيا يعني من مصر، وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير، يعني عاش لحد إمارة سيدنا عبد الله بن الزبير ومات السنة اللي فاتت عام أول، كأن لما بيروي الحديث ده كان بعد إيه؟ بعد خلافة ابن الزبير بسنة يعني. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. وعن أبي قال